قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. من هي هذه السيدة التي حدثنا الله تعالى عنها؟ هذه مريم البتول، هذه خادمة الله، هذه بنت حنة امرأة عمران، فهي مريم بنت عمران. هذه العذراء، هذه البتول، هذه الذي جعلها الضلال ثالث مع الله، هذه مريم. من يحدثنا عنها؟ الله جل جلاله. نحن في بلادنا هذه أمة أمية، من أين لنا أن نعرف مثل هذا الحديث؟ من يحدثه؟ من يعرفه؟ إذن هذا وحي الله، هذا كلام الله. كل آية في هذا الكتاب تقرر معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذ الآية في لغة القرآن معناها العلامة، فكل آية علامة على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبيان ذلك أن هذه الآية من أنزلها؟ الله. على من أنزلها؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الله أخبر بأنه يشهد أن لا إله إلا هو، والملائكة يشهدون وأولو العلم يشهدون. إذن والآية نزلت على محمد، يستحيل أن يكون غير رسول الله، لا يقبل ولا يعقل قول من ينفي الرسالة عنه صلى الله عليه وسلم ووحي الله نازل عليه. فلهذا 6240 آية في هذا الكتاب الكريم، كل آية علامة على هذه الحقيقة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد تكلمنا آلاف المرات وقلنا لو يجتمع علماء الكون، فلاسفة، علماء اجتماع، سياسة، دين، على أن ينقضوا هذه الجملة أو هذه بالمنطق والعقل، والله ما نقضوها. ينقضون قضية لا إله إلا الله بأن لا إله، هذه كلمة الأفنين المجنونين، تقول لا إله أنت مخلوق ولا لا؟ فإن قال مخلوق من خلقك؟ ابحث عنه، موجود وإلا معدوم؟ قال موجود، من أوجدك؟ هذه الموجودات لا بد لها من موجد أوجدها، كيف يصح لعاقل أن يقول لا إله والحياة مادة؟ هذه خدعة يهودية تغنى بها البلاشفة ثم أصيبوا بالخرس والموت والدمار. ينقضونها بتعدد الآلهة، مستحيل هذا. فتبقى لا إله إلا الله، لن ينقضها عالم ولا حكيم ولا طبيب ولا ساحر ولا دجال. محمد رسول الله من ينقضها؟ وكتاب الله نزل عليه، هذا القرآن الكريم نزل على شجرة وجدوه في البحر، من ادعاه وقال علي أنزل أو أنا الذي كلفت من جمعه وألفه. خرصت الدنيا كلها وسكتت، والله يتحداها اليوم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ومضت القرون تتوالى ما استطاعوا أن يأتوا بصورة. من ينقض هذه القضايا التي يستحيل نقضها؟ كل آية في القرآن تقرر أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الآيات الثلاث نزلت في مريم، مريم في فلسطين في بيت لحم لا علاقة لها أبدا بهذه البلاد. من يحدثنا عنها؟ عما جرى لها؟ هل يستطيع بنو إسرائيل أن يردوا هذا أو ينقضوه؟ مستحيل. إذن على من نزل هذا الكلام؟ على جدتي؟ من يدعيه؟ ما أنزل إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، إذن فهو رسول الله. وإذا آمنا أنه رسول الله يجب أن نتلقى الرسالة وندرسها ونطبق ما فيها، وإلا شهادتنا لا قيمة لها. نعم أنت رسول الله ولا نمشي وراك، رسول الله ولا نتابعك، رسول الله ولا نقتدي بك، رسول الله ولا نجي وراك، أي شهادة هذا؟ يسخر ويستهزئ لما يقول محمد رسول الله. فهيا بنا مع الآية: قالت يا ليتني مت قبل هذا. أي شيء؟ لما جاءها المخاض وكانت في الحديقة كما علمتم، وجاء جبريل في صورة إنسان وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا زانية؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس تدل على ماذا؟ على أن لا إله إلا الله وأن الله على كل شيء قدير. ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به على الفور ساعة واحدة. نفخ جبريل في كمها، كم الدرع، سرت النفخة فيها فكان عيسى بكلمة التكوين الإلهي. وهذه الفاء فاء الترتيب، فاء التعقيب. إذن فحملته فانتبذ به مكانا قصيا، فأجاء المخاض إلى جذع النخلة. إذن لما جاء المخاض وهو الطلق، مرض تعانيه النفساء ويعرفه النساء، قالت ماذا؟ قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت على الله أن لو ماتت من قبل وكانت شيئا منسي ملقى كالحبل والعصا أو خرقة الحيض من النساء ترميها ولا تلتفت إليها. قالت هذا لحزنها وألمها وما صدمت به، فتمنت الموت، وإن كان تمني الموت حرام لا يجوز. من تمنى الموت معناه ما أراد أن يعبد الله، أراد أن يتخلص من العبادة. فلهذا لا يحل لأحدنا أن يسأل الله الموت. لماذا؟ لأنه إذا مات ما عبد الله، والله خلق الكون كله ليعبد فيه، وخلق الإنسان من أجل أن يذكر ويشكر، فإذا تمنيت الموت معناه أردت أن لا تعبد الله. وفي الحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به كما سيأتي. فهنا ما تمنت الموت من أجلها، من أجل ما تصادم به من كلام الناس يا عاهر يا زانية يا كذا، لا أبدا، وإنما تمنت أن لو لم يحدث هذا حتى لا يقع الناس في فتنة ويقع في ذنوب وآثام، خافت على الآخرين أن يتورطوا فيذكروا مؤمنة طاهرة من وليات الله بالسوء فيهلكوا كما سيأتي. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، من هو الذي تحتها؟ هذا عيسى، سقط من بطنها فوقع بين رجليها تحتها، تكلم وهو الرضيع مولود الساعة، نطق، ماذا قال؟ ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. يا أمه لا تحزني، ناداه بأن قال أمي لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، ربك خالقك ومولاك جعل تحتك نهرا يجري بالماء العذب الزلال، فاشربي إن عطشتي، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. هذه كلمات عيسى الرضيع في يومه الأول، ناداها من تحتها بأي شيء؟ ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، فهزي إليك بجذع النخلة. وهل النخلة كالرمان كالتين كالزيتون إذا هزت يتساقط منها الرطب؟ ذي معجزة، هذه آية من آيات الله. مد يدك فقط ومسي النخلة وحركي يتساقط عليك الرطب. قالت العلماء هذا دليل على أن الله تعالى ربط الأشياء بأسبابها، لو شاء لسقط الرطب من نفسه أو تأتي ريح عاصفة يتساقط، لكن لا بد من سنن، لا بد وأن تحركيها ليتساقط عليك الرطب. إذن فالذي ينام تحت ظل الشجرة أو الحائط ويتمنى على الله الطعام والشراب هذا مجنون، ما هو بعاقل، لا بد وأن يسعى في حدود طاقته. هي ماذا تستطيع؟ تستطيع أن تحرك بيدها فتتحرك النخلة بكاملها ويتساقط الرطب. وهزي إليك بجذع، الجذع أسفل النخل، تساقط عليك رطبا جنيا بمعنى مجني، فكلي واشربي، كلي الرطب واشربي من الماء، وقري عينا، لا تحزني، افرحي، العاقبة لك. إذن وسمعوا بها وجاءوا يركضون. قالت لهم أشارت إلي، تكلموا معه، لا تسألوني أنا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فنطق عيسى بمالي، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه الكلمات قالها وهو في ماذا؟ في حجر أمه في القمار، وأخبر بكل ما كتب الله له وقدره له وأنه سوف يحصل له. إذن ونعيد الآية، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. نحن أعلم بعيسى من بني إسرائيل ومن النصارى، والله لنحن أعلم به منه، معلوماتنا واضحة نقية سليمة، ما داخلها زيادة ولا نقص ولا كذب كما نزلت من عند الله، ومعلوماتهم فيها من الافتراءات والأباطيل والتهاويل ما لا يقره عاقل. آل يهود يقولون عيسى ابن زنا، أمه بغي، والله برأها في كتابنا. النصارى قالوا عيسى ابن الله ولد لله، لقد كفروا لأن قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن ونحن والحمد لله علومنا معارفنا من السماء، ما خالطها نقص ولا زيادة، فتعتقد يقينا ما تسمع وتقول، بخلاف لو تقرأ الإنجيل أو التوراة تجد أكوام من الباطل على كلمة حق تتقدمها وتتأخر عنها. فلهذا ضلوا وما اهتدوا، ونحن مهتدون وما ضللنا والحمد لله. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. الآن النصارى يمجدون النخلة ويعظمونها ويصورونها، يجعلون هياكل. ومن عجيب الأحداث وغريب التاريخ أنه كانت نخلة هنا في المسجد النبوي من حديد، ولا أشك في أن العثمانيين رحمهم الله أخذوها من بعض الكنائس في البلاد التي فتحوها باسم الله تعالى، وأرادوا أن يضعوها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحجاج يتبركون بها، هذا يعلق مظلته فيها، هذا يضع فيها عمامته، هذا يضع فيها كذا، متبركين. وشاء الله كان الدرس وراءها وهي أمامنا داخل المسجد، ووصلنا في التفسير إلى سورة مريم إلى هذه الآية، فذكرنا أن هذه النخلة من مقدسات النصارى من أجل ما تم تحتها لمريم عليه السلام، فلهذا يتبركون بها ويصنعونها من حديد أو نحاس بل من ذهب. وقلنا هذه الآن لم تكن أبدا إلا من قبل العثمانيين رحمهم الله، إذ هم الذين بنوا هذا المسجد على هذا الشكل الموجود، وجاءوا بهذه النخلة لأنهم أخذوها من بعض الكنائس الكبرى في شرق أوروبا، فظنوا أنها توضع في المسجد النبوي خير، وإذا بها تعبد. فتكلمنا بهذا الكلام وسكتنا وقلنا آه لو أن المسؤولين يتفطنون، بتنا من الغد ما وجدناه. من؟ الله أعلم. وأراحنا الله منها. والذين فعلوا هذا حكماء. المهم أخذت من ليلتها، أين هي؟ ما هي موجودة. والشاهد عندنا في وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وقراءتنا تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. هذه الكلمات الطيبة من قالها لمريم؟ طفلها روح الله عيسى وهو في يوم ولادته نطق، وهل نطق غير عيسى في ولادته؟ نعم، ثلاث أو أربع. الأول عيسى، والثاني شاهد بنت ماشطة فرعون وصاحب جريج، وشاهد يوسف. أربعة نطقوا في الرضاع آيات من آيات الله. إذن والآن مع الشرح، قوله تعالى قالت يا ليتني مت قبل هذا، هذا إخبار منه تعالى، إذ هو منزل هذا الكتاب، هو منزل سورة مريم عليه السلام، هو المخبر بهذا الخبر. إذن هذا إخبار منه تعالى عن مريم البتول العذراء البكر التي ما وطئها فحل، أم عيسى عليهما السلام. أخبر تعالى أنها لما وضعت عيسى أي ولدته قالت متأسفة متحصرة متمنية الموت قبل هذا الحدث الجسيم العريض الذي حدث لها، وهو وضع ولد من غير أب، ولد من غير أب. عيسى كان بكلمة التكوين، قال الله له كن فكان. واقرأوا آية آل عمران، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما في فرق بين آدم وعيسى. إذن فخافت مما يحدث عند معرفة ذلك من أهل القرية التي تسكنها وهي بيت لحم، وكلمة قرية في عرف القرآن العاصمة أو الحاضرة، لا في اصطلاح الجغرافيين الماديين اليوم. كلمة قرية في القرآن حاضرة عاصمة، بيت لحم كانت عاصمة. إذن وقولها وكنت نسيا منسيا، النسي الشيء الحقير الذي من شأنه أن ينسى ولا يلتفت إليه ولا يتألم من تضييعه أو لفقده، كالحبل والوتد ونحوهما. والنسي أيضا خرقة الحيض التي تستثفر بها المرأة ثم تلقيها، المرأة إذا تحيضت في خرقة ما تغسلها ما تقبل الغسل، فلهذا تلقى وترمى ولا يلتفت إليها، يقال فيها منس نسي، شيء نسي، والمنسي المتروك. تمنت مريم عليها السلام، نعم، وتمنت مريم الموت لا لطلب راحة في نفسها، كمريض يتألم يتمنى الموت ليتخلص من هذا الألم ويستريح، وهذا كما قلنا لا يجوز، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يصاب بأي بلاء أن يتمنى الموت، لأنه كالهارب من طاعة الله عز وجل. وحديث لا تقوم الساعة حتى يمر المؤمن بقبر أو الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانه، قال من الفتنة. علة ذلك الافتتان، يفتنونهم عن دين الله. أما المريض مهما كان مرضه ويذكر الله ويدعوه ويعبده، لكن إذا تسلط كافر على مؤمن يقتل ويعذب ويحرمهم من العبادة ومن ذكر الله، نعم الموت أولى. قال وتمنت مريم الموت لا لطلب راحة نفسها إذ لا يجوز ذلك، وإنما تمنته لأمور عائدة إلى الله سبحانه وتعالى، منها أنها خافت أن يظن بها السوء في دينها، هذه بنت فلان في العائلة الطاهرة أصبحت زانية، هذا معناه يشيع الزنا ويحرك عليه ويدفع عليه، لأن بيت من أطهر البيوت، فإذا زنت هذه المؤمنة يسهل هذا على باقي النساء، ويتكلم الناس ويلاغون في هذه المحنة، فالكل يأثم ويهلك. إذن منها أنها خافت أن يظن بها السوء في دينها وتعير بها كذا فتفتن بذلك، وهذا لله تعالى وليس لها. ومنها خوفها أن يقع بعض الناس في البهتان ونسبتها إلى الزنا فيهلكون، لأن قذف المؤمن حده كما تعرفون 80 جلدة وتسقط شهادته وعدالته. فإذا تحدث الناس فلانة ولدت من زوجها وهكذا، هذه الأمور التي جعلتها تتمنى الموت لا لكونها خافت على نفسها وإنما خافت عن غيرها. قال وهذا لله. ومنها خوفها أن يقع بعض الناس في البهتان ونسبتها إلى الزنا فيهلكون، وهذا أيضا لله تعالى لا لها. وقوله تعالى فناداها أي عيسى عليه السلام، ناداها قائلا ماذا؟ قائلا لها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي نهر ماء يقال له السري، ولو شئنا لقلنا السري عيسى أيضا، السري الشريف السيد، وعيسى سيد السادات وأشرف الشرفاء. وهزي إليك بجذع النخلة التي وضعت عندها تساقط عليك رطبا جنيا، تساقط عليك رطبا جنيا أي مجنيا لك، فكلي واشربي وقري عينا، أي طيبي نفسا وافرحي بولدك عيسى عليه السلام. هذه مريم، من أنعم الله، من أنعم عليها بهذه النعمة؟ الله عز وجل. هل سلمت من ألسنة المغرضين؟ ما سلمت. قالوا يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. أقول إلى الآن اليهود يلوكون هذه القضية بألسنتهم ويدعون أن عيسى ابن زنا وليس برسول، وهو ساحر فقط وكتبهم ملأ بهذا. إذن إرشادات المربي، أولا اقرأ الآيات مرتلة وليكررها معك المستمعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مبين المعنى المراد من كل ذلك حتى يفهم. ثالثا علمهم أن عيسى عليه السلام مثله مثل آدم عليه السلام، إذ قال الله تعالى له كن فكان. ما في فرق؟ كلمة التكوين كلمة الله التي كان بها آدم، وإن كان آدم صنعه الله خلقه الله من طين وسواه، لكن هيكل فقط من صلصال كالفخار. كيف دبت الروح فيه وسبت في جسمي؟ بكلمة كون. عيسى عليه السلام نفخة جبريل في كم مريم، سارت النفخة في جسمها، قال تعالى لا كوني فكانت عبد الله عيسى. ونحن أيضا الملك ينفخ في الهيكل الذي يعد الجنين قبل أن تنفخ في الروح، كان هيكل ينفخ الملك الروح فيه فتسري في جسمه، فما هناك فرق، إلا أننا نعيش نحن في الرحم 6 أشهر 7 8 9 أشهر، عيسى في ساعة واحدة. إذن علمهم أن عيسى عليه السلام مثله مثل آدم في كونه كان بكلمة التكوين وهي كن فكان. والله يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول كن فيكون. رابعا علمهم أن تمني الموت إذا كان من أجل الله تعالى فلا بأس به، تمني الموت إذا كان من أجل الله فلا بأس به. هنا مسألة عصرية، مثلا عين من عيون المسلمين دخل إلى بلاد الكافرين أو إلى معسكراتهم يتجسس ويتعرف على نقاط الضعف والقوة فيهم، فألقي القبض عليه، فهل يجوز لو أن ينتحر حتى لا يقر بقوات المسلمين وأماكنها وما تتطلبه؟ هذا هو الموضوع. إن كان الانتحار لله فهو جائز، تمني الموت إن كان من أجل الله جائز، إذا كان من أجل الذات لا يجوز. ومع هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتقحمون الحصون والآطام، ويعرف أنه لا ينجو من يلقي بنفسه في هذا الحصن، ومع هذا منهم من ينجو. فلهذا الانتحار كون ينتحر الشخص بنفسه لا يجوز ولا يحل، بخلاف يتقحم يدخل في جيش قوام ألفه وحده، من الجائز أن الله عز وجل ينجيه، قد يطلق نفسه من أعلى صح، من الجائز أنه لا يموت، ليس لازم أن يموت، بخلاف أنه يلقي بنفسه بالانتحار كأن يضرب نفسه برصاص. ومع هذا لو كان لله، وهذا يحدث في أمور نادرة، يخشى لو أخبر عن الجيش الإسلامي لأبيد مثلا، أو خسر الجيش كله أو نصفه، في هذه الحال ما هو لله، ما هو لنفسه، بل هو لله عز وجل، فلو صبر حتى قتل لكان جائزا وما أخبر، لكن يقتله العدو لأنه يقرره، أخبرنا أطلعنا قل لا أدري ما أعرف هذا الموجود، فيتفننون في قتل حتى يموت ولا يخبر، لأن هذا العذاب تلقاه من أجل الله. إذن نبقى مع القضية، لا يجوز لنا أن نتمنى الموت على الله، لأن ذلك فيه الهروب من ذكر الله وعبادة الله. فإن كان تمني الموت لأجل الله كما تمنت مريم أقرها الله على ذلك وأجازه، إذ قالت يا ليتني كنت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إذن علمهم أن تمني الموت إذا كان من أجل الله فلا بأس به، وإن كان لأجل الإنسان كتخفيف ألم أو آلام ونحو ذلك لا يجوز. فاصبر ولا تتمنى على الله الموت، أي لا تطلب الله أن يميتك. خامسا، ذكرهم بآيات الله في خلق عيسى وولادته وكلامه وهو في مهده. نعم، من آيات الله أن عيسى كان بكلمة التكوين، نفخة جبريل عليه السلام، قال تعالى ونفخنا فيه من روحنا، جبريل نفخ في كم درع مريم، سارت النفخة في جسمها فقال الله لعيسى كن فكان، شعرت بالحمل ففزعت ولادت بمكان، جاءها المخاض ودفع إلى جذع النخلة، لأن العادة عندنا قبل 100 سنة فما فوق التي بها الطلق تربط حبل في عمود في جدار في شجرة وتمسك به لتساعد نفسها على الألم، ألم المخاض والوضع، فلهذا فزعت إلى جذع النخلة. الآن ما عندكم هذا الشيء، ولكن عندنا شيء أفظع، وهو أن الأطباء الرجال الفحول يتدخلون في الولادة وليس من حقهم هذا أبدا، ونشكوهم إلى الله تعالى. ما دام المستشفى فيه طبيبات قابلات ممرضات مختصات بالولادة، لما أنت الطبيب تتدخل؟ إلا في حالة خطيرة تستدعى رسميا، تعال أنقذ هذه. الذي بلغنا أن بعض الأطباء يتدخلون متطفلين ويكشفون على النساء، وهذا حرام ولا يحل لهم. تبهتم؟ وبأذني كلمتني امرأة وهي تصرخ وتبكي أن طبيبا فجر بها وهي تلد، لتعرفوا مستوانا أين هو. فلهذا هذه الكلمة بلغوها وارفعوها إلى المسؤولين، لا يحل لطبيب أن يتولى ولادة امرأة في مستشفى فيه طبيبات وفيه مولدات، لا حق له إلا في حالة عاجزة الممرضات وطبيبات وقالوا لا بد من طبيب. في هذه الحال أيضا تتقدم يا طبيب لإنقاذ هذه المؤمنة. الذي بلغنا شكاوى الممرضة التي بها المخاض ويدخل هو، لما تدخل؟ في بعض النساء يغطين وجوهنا ما نريد أن نراك، ما هو شأنك هذا؟ وعشنا وعاشت نساؤنا وأمهاتنا 1300 سنة وزيادة ما عندنا طبيب أبدا. العجوز في القرية تمتهن هذه المهنة، ما إن يوجد مخاض وإلا طلق تاتي هي وتولد المرأة. الآن ترقينا لا بأس، فإن وصلنا فنحمد الله أن وجد لنا طبيبات مولدات وأماكن خاصة بالتوليد وعلاج خاص، لكن الطبيب الذكر لا يحل له أن يدخل إلا بإذن. أو ما فهمتم كلامي؟ أقول بلغنا وصاح الناس وضجوا من أطباء صعاليك لو كانوا ربانيين ما يفعلون هذا الفعل، ولا تلومهم يا شيخ. أين درسوا؟ في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، درسوا في حجور اليهود والنصارى. إذن بمجرد ما تأتي المرأة للمستشفى للوضع يتدخل هو ويكشف ويقوم ويقعد، والممرضة إلى جنبي، من دعاك إلى هذا؟ من طلب منك هذا؟ وإن استمروا على هذه فشكوانا إلى الله أولا ثم إلى المسؤولين. وسوف تعاقبهم. أو كلام جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الدعاء بهذا اللفظ: اللهم إن كان الموت خيرا لي فتوفني، وإذا كانت الحياة خيرا لي فأحيني؟ هذا ليس بتمني، هذه دعوة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. كان يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا ما هو تمني، هذا وضع قضيته بين يدي ربه: الذي تراه صالحا لي فعله معي يا رب. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي ولو مليون سنة، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ولو الآن. جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ: ما معنى قول الله تعالى: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا؟ هذه البتول مريم لما فاجأها الرجل في حديقتها، انتبهتم؟ فماذا تقول؟ يا بوليس يا شرطي ما فيه. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك، هو الذي يحميني ويصون ويحفظني، إن كنت تقيا تخاف الله فلا تقربني. أما إذا كان فاجرا، هي قالت: إن كنت من أتقياء يكفيني أنني أستعيذ بالرحمن منك، يهرب ولا يلتفت إليها. كان قالت: يا أنا أعوذ بالله إن كنت مؤمنا، إن كنت مسلما أخرج عني أو لا تقربني، هذا معناها. فأجابها قال: إني أنا رسول ربك ليهب لك قراءة، ليهب لك غلاما زكية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ: والدتي نذرت نذرا لله تعالى ثم توفيت في رمضان، فهل لي أن أوفي بالنذر؟ ولكن لا يوجد عندي مال الآن، فهل أتسلف حتى أوفي بالنذر أم أصلح؟ الجواب: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال، قال أحدهم: يا رسول إن أمي نذرت نذرا وماتت، فهل أقضي عليها نذر؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. وقال: صم، هي نذرت صياما وماتت، فصام الولد عن أمه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب عند أهل العلم. إذا نذرت أمك أو جدتك أو أبوك أو أخوك نذرا ومات قبل الوفاء، ينبغي أن يؤدى هذا النذر. لو كان مال قبل أن تقسم التركة يؤخذ دين، فهذا الوالد ينتظر لما يوجد له مال يسدد هذا النذر يوفي به، وإن استقرض واستلف من الناس يجوز له، لا مانع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قول الرجل لامرأته: يا أمي أو يا أختي في بعض الأحيان؟ ليس من حق الرجل يقول لامرأته يا أمي، ما هي بأمي، يكذب. لو قال أختي، نعم أخته في الإسلام. لو كان في عمره 70 سنة وهو مثلك في 30 ممكن يقول أمي، كيف هذه الأم؟ المهم يجب أن يحفظ لسانه عن مثل هذه الألفاظ، لأن الظهار هو أن يقول لامرأتي أنت علي كأمي أو كأختي أو كجدتي، إلا أنه في تلك الحال ينوي تحريمها وعدم وطئها، فذلكم هو الظهار. إذا تم لابد من عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، عاجز أطعم 60 مسكينة حتى تحل له هذه المؤمنة، لأنه حرمها بكلمة أنت علي كأمي أو كأختي كجدتي. لكن هنا بما أنه أنا أقول لا يمزح، هنا فقط يقول من باب الإيخاء والمودة أنت كوالدتي يعني في احترامي وإجلالي لها ممكن، ومع هذا يتحاشى هذه الألفاظ أولى به. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: الشيخ قال لي أحد الناس: من دعا الله يوم الجمعة في حدود الساعة 11 حتى غروب الشمس كانت كمن قام ليلة القدر. ما بلغنا هذا، وعلم الله واسع وكثير. كل ما عندنا أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافيها مؤمن يصلي ويسأل الله شيئا إلا أعطاه، متى؟ مما أخفى الله عز وجل. إن كنت تريدها بالفعل لتسدد دينك مليون ريال، صلي الصبح وابقى في المسجد طول النهار تصلي وتدعو، ما تقرب الشمس إلا وقد قضيت حاجتك من صلاة الصبح إلى دخول الليل، أو ما تستطيع تعود. أولا لا تأكل ولا تشرب يومين حتى لا تحتاج إلى بول وإلى غائط، ثبات، وصوم ذلك اليوم واصبر، لا تخرج من المسجد ولا من الصلاة، لأن الشرط أن يوافيها وهو في صلاة. وإن قال بعض أهل العلم ما دام ينتظر في الصلاة فهو في صلاة، بناء على أن الصلاة بعد العصر مكروهة، إذن كيف يفعل؟ يصلي ويبقى جالس في مصلاه ينتظر المغرب، حكم من هو في صلاة. لكن لو كنت أنا عازما وقادر نصلي، إلا عند غروب الشمس نستريح 10 دقائق، لأن لهذه الصلاة سبب قوي، أريد مليون ريال وسدد به ديني، أو ما تريدون هذا؟ أما ما قال من صلاة كذا وعباد ألف ليلة ما بلغنا هذا، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. يقول الشيخ: لماذا ذكرت النساء في هذه الآية مع العلم أن النساء تدخل في جملة القوم؟ يقول السائل: لما ذكر النساء بالخصوص وعادة القرآن يستر النساء وما يذكرهن، مراعاة للفحول نحن، لأننا ما نرضى أن يذكر نساؤنا ولا بناتنا كذا، وإلا أنتم لا، كلنا ذلك الفحل. والآن هنا ذكر النساء على جهة، لأن هذه القضية تتعلق بالأشخاص، تبات، لا يسخر قوم من قوم عسى أي رجال من رجال، ولا نساء من نساء، لأن هذا فيه أذى للمؤمن والمؤمنة، فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن، ولا يحل لمؤمنة أن تسخر من أختها، والسخرية نوع من الاستهزاء والتهكم وعدم المبالاة. المؤمن محترم مبجل مكرم لأنه ولي الله، فلا يهان أبدا، والمؤمنة كذلك. فإذا كانت مؤمنة تسخر من أخرى لفقرها أو لجهل أو كذا، فهي آثمة وفاعل حرام، ويجب أن تتوب إلى الله، لأن الآية نص لا يسخر، هذه لام الناهي، وإلا لا، ولا نساء أي ولا يسخر نساء من نساء عسى أن يكون خير منها. ممكن تسخر من مؤمنة فقيرة وهي عند الله أفضل منها بألف مرة، يسخر إنسان من فقيه وإلا دميم الخلقة وإلا كذا وهو أفضل عند الله منه ومن أسرته. والقضية قضية يجب أن يحترم المؤمن المؤمن.